الفصل السادس والستون فيما يقال ويفعل عند كسوف الشمس وخسوف القمر. في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. وفي صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: بينما أنا أرمي بأسهم لي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس، فنبذتهن وقلت: لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم. فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل ويدعو حتى جلي عن الشمس، فقرأ بسورتين وركع ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر في الكسوف بالصلاة والعتاقة والمبادرة إلى ذكر الله تعالى والصدقة، فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء. الفصل السابع والستون فيما يقول من ضاع له شيء ويدعو به. ذكر علي بن المديني عن سفيان عن ابن عجلان عن عمر بن كثير بن أفلح قال: كان ابن عمر يقول للرجل إذا أضل شيئا: قل اللهم رب الضالة هادي الضالة تهدي من الضلالة، رد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك. وفي وجه آخر سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الضالة فقال: يتوضأ ويصلي ركعتين ثم يتشهد ثم يقول: اللهم راد الضالة هادي الضلالة تهدي من الضلالة يا ضالتي بعزك وسلطانك، فإنها من فضلك وعطائك. قال البيهقي: هذا موقوف وهو حسن. وقد قيل إن من ضاله شيء فقال: يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، رد علي ضالتي، ردها الله تعالى عليه. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الاحاديث الاولى فيما يتعلق بالكسوف، والمؤلف رحمه الله اختصر الوارد في الكسوف. قد ورد في الكسوف احاديث صحيحه كثيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث عائشه ومن حديث ابن عباس ومن حديث أبي موسى ومن أحاديث أخرى، كلها تدل على شرعية الصلاة عند الكسوف، وأن متى كسفت الشمس أو كسف القمر شرع للمسلمين أن يصلوا وأن يدعوا الله وأن يكبروا وأن يتصدقوا وأن يكثروا من ذكر الله عز وجل. ولهذا في حديث ابن عباس: فادعوا الله وتصدقوا وكبروا وصلوا، حديث أبي موسى: فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره مع الصلاة. فالسنة في كسوف الشمس والقمر أن يصلي الإمام والناس في جميع البلد يصلوا ركعتين، كل ركعة فيها ركوعان وقراءتان وسجدتان، هذا أفضل ما ورد. يقوم فيصلي فيقرأ أولا ويطيل القراءة، ثم يركع ويطيل، ثم يرفع ويقرأ ويطيل أقل من الأولى، ثم يركع ويطيل أقل من الركوع الأول، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم فيقرأ ويطيل دون القراءة الأولى، ثم يركع ويطيل لكن دون الأول، ثم يرفع ويقرأ ويطيل دون الأول، ثم يركع ويطيل دون الأول، ثم يرفع ويطيل إطالة خفيفة، ثم يسجد سجدتين. هذا أصح ما ورد فيه كل كسوف، قراءتان وركوعان وسجدتان في ركعتين، لكن مع الإطالة خلاف العادة، يطيل في القراءة وفي الركوع وفي السجود إطالة لا تشق على الناس، إطالة يحصل بها خضوع لله والعناية بالدعاء في السجود، ثم بعد ذلك يشتغل بذكره يسلم إن تجلت الشمس الحمد لله، ولا اشتغل الناس بذكر الله وبالتكبير والصدقة حتى ينكشف ما بهم حتى تعتدل الشمس. وقد جاء في ذلك أيضا ثلاث قراءات وثلاث ركوعات وسجدتان، وجاء في هذا أربع قراءات وأربع ركوعات وسجدتان، وجاء خمس ركوعات، لكن أصح ذلك قراءتان وركوعان وسجد، هذا أصح ذلك، ركعتان في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، يطيل في الأولى ويطيل في الركوع الأول، ثم تكون القراءة الثانية أقل قليلا من الأولى، والركوع الثاني أقل قليلا من الركوع الأول، ثم يسجد سجدتين يطيل فيهما، ثم يرفع ويقرأ دون الأول، ثم يركع دون الأول، ثم يرفع ويقرأ دون الأول، ثم يركع ويطيل دون الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين. كلها فيها إطالة، لكن كل قراءة دون التي قبلها، كل ركوع دون الذي قبله، والسجدتان في ركعتين يطول فيهما ويخشع فيهما يدعو فيهما ثم يسلم، وينصح الناس ويعظ الناس بعد الصلاة ويذكر الناس كما ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب بعدما سلم خطب الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسر بهم أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وكبروا وتصدق، وأمر بالعتق أيضا. وفي لفظ قال فإذا رأيتم فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره مع الصلاة. هذا هو السنة عند الكسوف. أما من طلع له بعيد أو شيء فيسأل ربه اللهم رد ضالتي عليه، اللهم يسر ضالتي، اللهم ردها علي، اللهم تفضل بها علي، يدعو ربه. الله يقول ادعوني أستجب لكم مثل ما فعل ابن عمر، اللهم ردها علي، اللهم يسرها لي، اللهم احفظها علي، يدعو ربه بما تيسر في سجوده صلاته في غير صلاة يسأل ربه، هو القائل جل وعلا ادعوني أستجب لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي ضالة أو نقود ضاعت منه أو ما أشبه ذلك، أي ما فقد يسأل ربه أن الله يرد عليه ما فقد منه وأن الله يحفظ عليه ما ذهب منه. هذا مشروع في كل ما يحتاجه المؤمن في جميع الأمور، يدعو ربه في كل حاجاته ويسأل ربه كل حاجاته من حاجات الدنيا والآخرة. وفق الله جل. إذا أخبر أهل الحي بالكسوف وحال دونه غيب صلي صلاة الكسوف ولا عليه من غيب، صلي صلاة الكسوف والحمد لله. بالنسبة للقمر أحسن الله إليك، لم يرى كسوف القمر وأخبر أهل الهيا بذلك، هل يصلي على خبرهم؟ لا، ما دام راح ما غاب ولا عاد شيء ما يصلى إلا إذا صافوه قبل يغيب أو الكسوف يصلوا. أحسن الله إليكم شيخ، أثر ابن عمر هل له حكم الرفع وهل هو صحيح يا شيخ؟ ما أدري، ما يحتاج للنظر، والله ليس له حكم الرفع لأن هذا يؤخذ من قوله جل وعلا لوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، صح من الأمر ولا ما صح؟ الأمر في هذا واسع، المهم الدعاء، والمهم الدعاء يدعو ربه ويبشر بالخير إن شاء الله. يقول يتوضأ وكذا لعله هذا اجتهاد يدخل في اجتهاد. أحسن الله إليك يا شيخ، في سنة 68 ميلادي يقولون الشركة نازا أمريكا تخصص في علم الفلك يقولوا تلعون القمر، ممكن الله أعلم، لا يصدق ولا يكذب، بس الذي يطلع الفوق كيف إذا طلعت وجيت جانا ناس في شهود عدول صدقناه ولا هين نقول الله أعلم. الله أعلم. أدعية الكسوف والكسوف أدعية يدعو ما تأشر إذا طال المغفرة ذلك لله وإلى دعائه واستغفاره. إذا طال الجلاء هل ينفضون من مكانهم أو ينتظرونه في مكان الصلاة؟ إذا طال الجلاء القمر أو الشمس إذا طال الكسوف إذا طال الكسوف نعم هل ينتظرونه؟ نعم، هو بالعزم يصلى وكل يروح لحده ويذكر الله في بيته وفي الطريق. جزاك الله خيرا. مثلا نسى سؤال او شيء مثلا يقول له تشهد انت لا يخرب اذكر ربك اذا نسيت ما سمعت القران صلى الله عليه واذكر ربك اذا نسيت لا اله الا الله لا اله الا الله سبحان الله امشي بالخير. بعضهم احسن عليك يقول صار ركعتين ثم تذكر وانت في الصلاه اذكر ربك اذا نسيت.